مش هتسمعونا اغنيه حلوه كده من الفرقه بتاعتكم؟ كان اسمها ايه الفرقه؟ اميتشي. ايه يعني؟ الصحاب بالتلياني. قلبي يا محتاس طمني على الاحساس، لسه بنفس الاخلاص، بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين، يوم غرب ودمعة عين، يوم فوق السما طيري بتحدف ورد وطوب، وانا هعمل ايه ما انا يعني احنا بتوع التفاصيل، طب طبقة وحضن طويل،